أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تسجدوا للشمس ولا أفمن يلقى في النار لا يقال لك إلا ما قد قيل. الله العظيم الفاتح.